وكانت في النصارى وفي المنافقين، وانتقلت إلى فئام من المسلمين. وإن الحسد يختلف عن الغبطة، فإن الغبطة مما حمده وشرعه رب العالمين، فإن الغبطة تمني أن تشارك الغير في تلك النعمة دون أن تتمنى زوالها، وهي محمودة خاصة إذا كانت في الكمالات وفي الأخلاق وفي أمور الدين. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والخبر هاهنا بمعنى النهي، أي لا تتحاسدوا إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، أي أنفقه في وجوه البر والإحسان، ورجل آتاه الله الحكمة، أي آتاه الله العلم والفهم، فهو يقضي به ويعلمه. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: والحسد هاهنا ليس هو تمني زوال النعم، وإنما هو تمني أن تشارك الغير في النعم. وأما إذا كان التنافس في أمور الدنيا فإنه يفضي عادة إلى التحاسد والبغضاء. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وروى الإمام مسلم في صحيحه في أخبار الساعة وأشراطها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مآل فئام من المسلمين في آخر الزمان، فقال: ورأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أي يتنافسون ويتحاسدون ويتحاقدون من أجل أمور الدنيا. أما إذا كان التنافس على نيل الكمالات ورضا رب العالمين والفوز بالجنان فإنه من أعظم ما يكون التنافس، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه ومحكم خطابه حين وصف الجنة وفيما فيها من نعيم: وفي ذلك، أي في ذلك النعيم المقيم، فليتنافس المتنافسون. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أنك إذا تأملت اليوم في واقع الناس وما يحدث من عداوات بين القرابات والإخوان والخلان، ما يحدث من العداوات بين الجيران وبين غيرهم، وما ينشأ عنه من غيبة ونميمة وفرح بالمصائب إذا حلت بالغير، وما ينجر على ذلك من تقاتل وتهارج، وجدت أعظمه وأعظم أسبابه يرجع إلى الحسد الذي يجثم على القلوب. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن لسان حال الحاسد وربما ارتقى ذلك فصار مقالة له أنه معترض على ربه ومولاه، قد أساء الظن به، فلسان حاله يقول: يا رب لقد ظلمتني حينما فضلت فلانا وفلانا في النعم علي. وتجد البعض يقول جهلا مقالة قد تورده المهالك، فرب كلمة تخرج من العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يهتم بها، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. فتجد البعض يقول: يا رب أعطيت اللحم لمن لا أسنان له، فهذا اعتقاد ونبز للذات لذات الرب جل وعلا بأنه قد ظلم عبده. وظلم عبيده، وما ربك بظلام للعبيد. وإن الحاسد معاشر المؤمنين يضر نفسه قبل أن يضر من حسده، فقد قال بعض أهل العلم إن الحاسد يصاب بخمس عقوبات قبل أن يصل المحسود شيء من المكروه. أولها الغم الذي يصاحبه في دنياه وفي أوقاته وفي ساعاته، فتجده مغتمًا كلما زاد المحسود نعمةً كلما امتلأ قلبه غمًّا. وأما العقوبة الثانية إنها مصيبةٌ يصابها لا أجر لها، وأما العقوبة الثالثة فهي مذمةٌ لا يُحمد عليها، وأما العقوبة الرابعة فقد سخط الله عز وجل عليه، وأما العقوبة الخامسة التي يختم بها البلايا والرزايا أن هذا الحاسد تغلق دونه أبواب الفرج وأبواب التوفيق. فيا أيها الحاسد، انظر إلى نفسك أولاً قبل أن تتطاول على ربك ومولاك، فوالله ما أضريت إلا بنفسك، وما أسأت الظن إلا بربك ومولاك. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن للحسد دوافع وأسباب، إنه ينشأ عن أمور تؤدي إليه وتترابط معه وتتلازم معه، وقد يفضي بعضها إلى بعض. أعظمها وأشدها إنه الحقد والبغضاء، ولذلك ربط الله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما كما في الحديث الآنف حينما جعل من الأمور التي دبت في هذه الأمة الحسد والبغضاء. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. إن الحقد معاشر المؤمنين بأن يكون بينك وبين أخ لك خصومة أو شيء مما يتنافس عليه الناس من حطام الدنيا، فيمتلئ قلبك حقدًا فتتمنى أن تزول النعم من أخيك، وربما سعيت بالغيبة والوشاية والبهتان وغير ذلك من سبل الشيطان أن تزيل النعم من أخيك. وإن هذه الخلة وهذا السبب هو الذي قاد إبليس اللعين أن تمنى وسعى إلى يوم الدين أن ينتقم من آدم عليه السلام حسداً وحقداً، وذلك حينما أمر رب العالمين، أمر الملائكة أن يقعوا لآدم ساجدين، فحسده وحسد ذريته من بعده، فسعى إلى إخراجه من جنة ربه هو وزوجه، ثم لا زال يترصد لذريته، فلآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. وأما السبب الثاني معاشر المؤمنين إنه الكبر والتكبر، لأن الحاسد أحياناً إنما جره الكبر والتكبر أن يشاركه غيره في النعمة التي أعطاه الله إياها، ولذلك تتعجب كيف يحسد الغني الفقير وكيف يحسد العالم الجاهل رغم أنه فوقه بمفاوز. إنه الكبر والتكبر أن يشاركه في النعمة والفضل. ولذلك كان كفار قريش قد صدوا ولم يؤمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكبر في أنفسهم، فقال قائلهم: أيكون يتيم أبي طالب نبي يوحى إليه؟ وقال أبو جهل للأخنس بن شريق، قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أعطوا فأعطينا، وأطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، حتى إذا كنا أو تجاثينا على الركب وكنا كفر سيرهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمن أين نأتي بهذه؟ يقول أبو جهل: والله لا نؤمن به أبدا، ولا نزال نعاديه أبد الآبدين. فلذلك تجد المتكبرين أكثر الناس حسدا، فلذلك يكثر الحسد في الأغنياء وفي العلماء وفي غيرهم من أهل الكمالات، ولا ذلك إذا دب الكبر في قلوبهم. وأما السبب الثالث معاشر المؤمنين، إنه العلو وطلب الجاه والشرف. إن كثيرًا من الناس يحسد غيره، ويستقل القليل والكثير والنقير والقطمير على الناس، حتى يظل متفردًا في علوه، سواء كان في مال أو جاه أو شرف أو علم أو غير ذلك. لذلك تجد التاجر يحسد التاجر، والغني يحسد الغني، والقريب يحسد القريب، والجار يحسد الجار، وكذلك المتماثلين. العالم يحسد العالم، والشيخ يحسد الشيخ، وطالب العلم يحسد طالب العلم، كل منهم يريد التفرد والعلو والزهو. ولذلك معاشر المؤمنين، إن كثيراً من أهل الكمالات يدخل عليهم إبليس اللعين من هذا الباب. فهذا الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في كتاب تلبيس إبليس، حينما ذكر أوجه تلبيس إبليس على العلماء، قال: ومن تلبيس إبليس على أهل العلم القدح للتشفي، أن يقدح بعضهم بعضاً تشفياً من أنفسهم حتى ينفردوا بالزعامات. قال: ومما يدل، قال ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ويخرجونه مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله العلماء للذب عن دين سيد المرسلين. قال: ومما يدل على خبث نيتهم سكوتهم عمن أخذوا عنه العلم. ولله درء الإمام الغزالي رحمة الله تعالى عليه حينما قال مشتكياً من متفقهة الزمان، قال: وإياك من مخالطة، وتجنب مخالطة متفقهة الزمان، فإنهم يتربصون بك حسداً ريب المنون، ويغمزونك من ورائك بالعيون. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: لا يقيلون لك عفرة، ولا يغفرون لك زلة، ولا يسترون لك عورة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وما زالوا يستصغرون منك النقير والقطمير والقليل والكثير. هكذا معاشر المؤمنين، إذا دب العلو وطلب الرياسة في النفوس هلك الدين، وهلكت دعوة سيد المرسلين. ولهذا كان وصية النبي صلى الله عليه وسلم للدعاة ولأئمة الدين إلى يوم الدين، ما جاءت في وصيته لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري كما جاء في الصحيحين، حينما أرسلهم إلى اليمن قال لهم موصياً وناصحاً: يسِّرا ولا تعسِّرا، وبشِّرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، إن أعظم ما يهد أركان الدعوة والدين التحاسد والتنافر والتباغض الذي يكون بين الدعاة إلى رب العالمين. فيا أيها العلماء ويا أيها الدعاة، يا ملح البلد، متى يستقيم الأمر إذا الملح فسد؟ لا بد أن نرجع إلى ديننا وأن نتطاوع ولا نختلف حتى تسير سفينة الدعاة إلى رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوقفة الثالثة معاشر المؤمنين، لقد شرع رب العالمين لعبيده بعض السبل التي يقن العبد بها نفسه من الوقوع في الحسد أو يدفع حسد غيره عنه. ومن أعظم هذه السبل من طلق من القلب والتوحيد، فإن العبد إذا رضي بالله ربًا واعتقد أنه الحكم العدل، هو الذي أغنى وأقنى، وهو الذي قسم الأرزاق بين عباده، اطمأنت نفسه وسكنت سريرته، لأنه أحسن الظن بربه. فإذا أراد العبد أن يجتث الحسد من قلبه فليحسن الظن بربه ومولاه. فالله عز وجل لم يعطي هذا ومنع هذا إلا بحكمة علمها وجهلتها. وإن الله عز وجل لعله لو أعطاك لطغيت وتجبرت، وكان ذلك المال سبب في هلكتك. وإن الله عز وجل يصرف عن العبد الكثير من الأمور التي يجهلها في حاضره، وما ذلك إلا برحمة من ربه ومولاه. فإن الذي يرضى بقسم الله عز وجل يعيش أسعد الناس وأغنى الناس، كما جاء في سنن الترمذي بإسناد حسن في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، فإن الغنى غنى القلب. ولهذا جاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي ليس الغنى عن كثرة ما تملك من الأموال والأطيان، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، لأن النفس إلى لم ترضى بما قسم الله لها. لو أن لابن آدم واديان من ذهب يجريان لتمنى أن يكون له الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لا يملأ جوف ابن آدم إلا إذا أوسد ترابه وأدخل حفرته، هنالك ينكشف عنه الغطاء ويرى الدنيا زائلة ويرى أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإن العبد لا يزال متمنٍ ومرتقٍ في أمانيه إلا إذا رضي بما قسم الله له من رزق ومتاع. وإن مما يقود العبد إلى الرضا بقسم الله عز وجل وقدره أن ينظر إلى من هو دونه من الفقراء والمساكين، من العالة والمعوزين، من المرضى والهالكين، من الضالين وغيرهم. فإنه إذا رأى من هو دونه علم عظم النعمة التي حباه الله عز وجل بها. فكثير من الناس متسخط على ربه وعلى زمانه، يسب دهره وربه ويلعن نفسه وهو يرفل في نعم الله عز وجل. لو وزنت نعمة من نعم ربه لغطت ما لا يخطر عليه ببال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما في صحيح مسلم وغيره قال: انظروا، أي في أمور دنياكم، إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عز وجل عليكم. فإن العبد ربما طغى وتجبر، فإذا ذهب إلى المرضى في مستشفياتهم، ورأى المسجونين في زنزاناتهم، ورأى المبتلين، ورأى الذين يجمعون أرزاقهم من القمامات، ورأى المجانين والتائهين، حمد الله عز وجل على نعمته التي حباه الله إياها، كما جاء في سنن الترمذي ومستدرك الإمام الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمناً في سربه، وفي رواية في سربه أي في طريقه، معافاً في جسده، يملك قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأظافرها، كأنما صار ملكاً متوجاً. ولهذا لما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين، قال حبر الأمة وترجمان القرآن: جعلهم ملوكاً، لأن كل فرد من بني إسرائيل أصح الله عز وجل بدنه، وأعطاه قوت يومه، ورزقه بالأمن في حيه وفي وطنه، فصار ملكاً متوجاً. ومن الأمور التي يدفع بها المحسود الحسد عن نفسه إنه التعوذ برب العالمين، فإن العبد إذا لجأ إلى ربه ومولاه وتلا كلامه وتعوذ بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، تتعوذ بشر الحاسد بأن تلوذ بربك ومولاك. هذه الآيات جمعت الشرور كلها كما قال الحسن بن الفضيل، وختمها الله عز وجل بالحسد لأنه شرها وأرذلها وأخسها، ولكن الله عز وجل أبان الطريق: استعذ برب العالمين. وهنا يأتي معاشر المؤمنين عظم مكانة الأذكار، إنها الحصن الحصين. صرنا في زمن كثرت فيه البلايا والرزايا، كثرت فيه العين والحسد والسحر وغير ذلك مما يتربص العبد، فأين الملاذ؟ وإلى أي ركن نلتجئ؟ نلتجئ إلى رب العالمين، فاستعذ بالله. ولذلك يغفل كثير من الناس عن هذه الأذكار وهي الحصن الحصين، فيقعون في البلايا والرزايا. وثمة فائدة وتنبيه: إن الأذكار الشرعية والأوراد والأدعية إنما تؤتي ثمارها وتكون حصناً حصيناً إذا أتى بها العبد في أوقاتها. أذكار الصباح تكون قبل الشروق، وأذكار المساء تكون قبل الغروب، على أصح أقوال أهل العلم، ومنهم من رأى أنها تبتدئ بعد المغرب. فمن أتى بها في أوقاتها فهي حصن، ومن أتى بها بعد أوقاتها فهي أذكار مجردة يثاب عليها ولا يحصن بها. ومن أسباب دفع الحسد ومضرته على النفس إنها أوجه البر، ومن أعظمها الصدقة، فقد جاء في معجم الإمام الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تسد 70 باباً من أبواب السوء. وذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في الأسباب التي تقي من الحسد، ومنها أن تطعم وتحسن إلى الحاسد، كما جاء في المثل: أطعم الفم تستحي العين، أطعم الفم تستحي العين. فإنك إذا أحسنت إلى الحاسد أطفأت ما في قلبه من غل وحقد، ولذلك قال رب العالمين: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وآخر هذه الوسائل وأختم بها أن العبد إذا علم من أخيه حسدًا وغلًا وحقدًا فليتجنب مخالطته ما أمكن، وليستر المحاسن والنعم عنه، فهذا سبيل لتوقي شره، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالسر والكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقينا شر الحاسدين، شر الحاسدين. اللهم إنك الملاذ والمرتجى والملجأ يا أرحم الراحمين. اللهم قنا شرور أنفسنا، اللهم اجعلنا من الطاعين والمخبتين، اللهم اجعل قلوبنا رؤوفة رحيمة بالمؤمنين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.